أي في ناس مثلا يستخدمها الآن يقولوا مثلا راح مثلا يحق مثلا غرفة هذه اسمها مثلا المكتبة يقول ذهب إلى المكتبة وكذا، هل تعتبر من كذب إذا كانت في المكتبة؟ إذا كانت المكتبة صراحة المكتبة إذا كانت المكتبة لا يخصصها وكذا يكذب يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول مو في يقولنا ذهب إلى المكتبة كذا يعني كان خلاف الحقيقة لا. أي خلاف الحقيقة نعم أما إذا كان مو فيها مو يعني هو الإنسان مو في مو في هالمحل هذا يقول ها من التورية صلى إليك إن في المعارض من دوحة الكذب إذا عرض بشيء لا يتعامل فيه الكذب أثابك الله. ورد عن بعض السلف أن له كان له غرفة يسميها دمشق أو حلب فإذا خرج أو إذا أراد أن يزور أحد سألوا عنه قال قولوا أنه في دمشق أو في حلب أو ما أعرف صلى الله إليك فكيف يوضع مرسول التورية في شيء ليس يستعمل الكذب زي يقوم هو هنا يعني مو في المجلس مو في مكان آخر يدو المجلس ليس هنا إلى المجلس يعني وليس هنا المجلس هو أن أحمد سئل عن الأخ المروحي هل هو موجود قال ليس ها هنا ليس ها هنا